بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها. حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أرسل ملك الموت إلى موسى عليهما السلام فلما جاءه صكه ورجع إلى ربه فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. فرد الله عليه عينه وقال: ارجع فقل له يضع يده على متن ثور فله بكل ما غطت به يده بكل شعرة سنة. قال: أي رب ثم ماذا؟ قال: ثم الموت. قال: فالآن. فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. وهذا يدل أن قبر نبي الله موسى علمه النبي صلى الله عليه وسلم، وربما ما علمه كثير من الناس، فإنه لو علم وإلى الآن لرأيت عليه عجبا من الشركيات ومن عبادته وتقديسه، ولكنه أخفاه الله. واستفيد من هذا الحديث شرعية الدفن في الأماكن المقدسة كما بوب عليه البخاري رحمه الله استحباب ذلك كمكة والمدينة لمن كان قريبا منها، فلا بأس أنه يحاول أن يدفن فيها، يموت فيها ويدفن فيها بغير شد رحل ولا سفر. فهذا محدث أن تنقل الجنازة من بلد إلى آخر، ولو كان هذا مشروعا لرأيت الناس ينقلون أمواتهم على السيارات والطيارات لدفنهم في تلك البقاع، ولكن هذا غير مشروع. واستفيد من ذلك أنه إن كان قريبا يدني منها رمية حجر. ونبي الله موسى عليه الصلاة والسلام حين جاءه الموت وصكه أي لطمه حتى فقع عينه كما جاء في الحديث نفسه في بعض الطرق، لا يعني أنه لا يريد الموت أنه لا يحب لقاء الله، معاذ الله، ولكن يعني أنه جاءه في صورة بشر فدفع عن نفسه. فلما جاءه بعد أن أخبر عن الله أن هذا الموت ملك الموت وأن هذا مأمور، لم يحصل منه إلا الاستسلام. والعقلانيون لا يطيقون سماع مثل هذا الحديث وغيره من السمعيات، يقول: كيف لطمه وكيف فقع عينه وكيف كيف، وعدم استسلام للأدلة وانقياد لها، عدم انقياد للأدلة وإذعان للحق. قال الحافظ رحمه الله: قال الزين بن المنير: المراد بقولها ونحوها بقية ما تشد إليه الرحال من الحرمين، وكذلك ما يمكن من مدافن الأنبياء وقبور الشهداء والأولياء تيمنا بالجوار وتعرضا للرحمة النازلة عليهم ابتداء بموسى عليه السلام. ليس في الحديث شد رحل، وما نقله على أنه نحوها أنهم يعني هذا إشارة إلى ما تشد إليه الرحال، فيه نظر الحافظ له مزلات في هذا الجانب، أنه يجوز شد الرحل إلى قبور الصالحين أو إلى أماكن الصالحين كما تقدم، وهذا منها سواء نقله أو ارتجله. قال: وهذا بناء على أن المطلوب القرب من الأنبياء الذين دفنوا ببيت المقدس، وهو الذي رجحه عياض. قال المهلب: إنما طلب ذلك ليقرب عليه المشي إلى المحشر. وهذا فيه نظر، فإن مسألة أمور الآخرة غيبية، فالقريب والبعيد ليس عليه بشديد، وتسقط عنه المشقة الحاصلة لمن بعد عنه، ثم أورد المصنف حديث أبي هريرة قال سلم لك الموت إلى موسى الحديث بطوله من طريق معمر بن طاوس نبيه عنهم، ولم يذكر فيه الرفع وقد ساقه من في أحاديث الأنبياء من هذا الوجه. ثم قال وعن معمر بن همام بن مبع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. هنا أيوه هنا ما ساق رفعه لكنه مرفوع. وقد ساقه مسلم من طريق معمر بالسندين كذلك مرفوعا عنده. وقوله فيه رمية بحجر أي قدر رمية حجر أي ادنني من مكان إلى الأرض المقدسة هذا القدر، أو ادنني إليها حتى يكون بيني وبين هذا القدر، وهذا الثاني أظهر. وهذا دليل على أنه لا شد رحل في مثل هذا إذا كان يريد أن يموت في ذلك الموطن بذلك القرب حيث لا يكون شد رحل فيدفن في أرض مقدسة. نعم. وعليه شرح ابن بطال شرح ابن بطال وغيره. وأما الأول فهو وإن رجحه بعضا فليس بجيد، إذ لو كان كذلك لطلب الدنو أكثر من ذلك، ويحتمل أن يكون القدر الذي كان بينه وبين أول الأرض المقدسة كان قد رميت ذلك طلبها رمية لذلك طلبها ادنيني من الأرض المقدسة فإني قريب منها، قوله في رمية حجر مكانا إلى أرض المقدسة هذا القدر حتى يكون بيني وبين هذا القدر، هذا الثاني أظهر، يعني لا يمنع أنه فيها. وإدنني منها رمية بحجر أي قربني به هذا المسافة عن جعلني أموت فيها حتى أدفن فيها، كونه بعيدا عنها برمية حجر. لكن قال ابن بطال عن غيرها أن الحكمة في أنه لم يطلب دخولها ليعمى موضع قبره لعلها تعبده الجهال مثله من ملته انتهى. ويحتمل أن يكون سر ذلك أن الله لما منع بني إسرائيل من دخول بيت المقدس تركهم في التيه 40 سنة إلى أن أفناهم الموت، فلم يدخل الأرض المقدسة ما مع يوشع إلا أولادهم، ولم يدخل معه أحد ممن امتنع أولا أن يدخلها كما سيأتي شرح ذلك عن الأنبياء. ومات هارون ثم موسى عليهم السلام قبل فتح الأرض المقدسة على الصحيح. وقيل إنما طلب موسى الدنو لأن النبي يدفن حيث يموت ولا ينقل، وهذا يؤيد أنه أراد أن يدفن فيها، أي ادنني منها هذه المسافة كونني بعيد من هذه المسافة فقربني أموت فيها. وفي هذا وفينا فيه نظر، لأن موسى قد نقل يوسف عليه السلام معه لما خرج من مصر كما سيأتي، والحديث حسن حسنه الشيخ الألباني وعددا في ترجمته إن شاء الله تعالى. وهذا كله بناء على الاحتمال الثاني الله أعلم. واختلف في جواز نقل الميت من بلد إلى بلد، فقيل يكره لما فيه من تأخير دفنه وتعريضه لهتك حرمته، وقيل يستحب، والأولى تنزيل ذلك على حالتين، فالمنع حيث لم يكن هناك غرض راجح كالدفن في البقاع الفاضلة، وتختلف الكراهة في ذلك فقد تبلغ التحريم، والاستحباب حيث يكون ذلك بقرب مكان فاضل كما نص الشافعي الاستحباب نقل الميت إلى الأرض الفاضلة كمكة وغيرها من قرب إن كان من قرب مما حولها، يعني مثلا أهل جدة لو أراد أن يدفن ميته بمكة ما ينكر عليه لأنه من قرب وليس هناك ضرر على الميت ولا شد رحل، المسافة قريبة عندهم لا سيما على الحال الموجود دقائق وهو موجود هناك. إضافة إلى ما مضى يستفاد من الحديث الإيمان بالغيبيات، وأن ملك الموت عليه الصلاة والسلام موكل بقبض الأرواح، وأن الملائكة تأتي على أشكال بني آدم في كثير من الحالات، وأنهم ذكور، ومن قال لا يصرفون بالذكورية هذا منتقد قوله، والعلامة ابن باز حاشية جيدة على هذا المعنى أنهم يوصفون بالذكورية، ووصفهم بالأنوثة حرام جدا، إن هذا رد للقرآن زندقة، فعلم من هذا أن وصفهم بالأنوثة يبتغي الكفر، وأن وصفهم بالرجال وكذلك بالذكورية أنهم ذكور وأنهم كذا لا محذور في ذلك ولا مانع شرعا، وسياقات الأدلة تقتضي هذا. وثبت أثر ابن المسيب لا يثبت أنهم لا يصفون بأنوثة ولا ذكورة، وإن ثبت فهو اجتهاد منه ليس بملزم. أرصد الله على مدرجته ملكا، قال أين تريد؟ قال أريد كذا. ملك على صورة رجل، جاءه رجل فقال كذا وكذا. سمي رجال في أكثر من حديث، سموا رجال. نعم، واحد فوق واحد، لا يعني يوسعون المكان، وإذا كانوا قريبين ودفنوا في ذاك المكان لا بأس، أرض الله واسعة، ممكن يهدمون أمكنة يجعلونها مقابر. ضلال العقلانيون الذين يردون السنن ضلال، ومن رد حديثا يعتقد صحته كفر. في هذه النسخة التي عليها أسماء عدد من الأئمة، الشيخ العثيمين وجماعة الباز وآخرين، يقول في هذا الحديث فوائد، من الله سبحانه وتعالى قد يرسل الملك على صورة إنسان كما أرسل ملك الموت إلى موسى صورة إنسان، ومنها شدة له بقية، ومن شدة موسى عليه الصلاة والسلام وهو من أشد الأنبياء وأقواهم، المقصود هنا قوته، المقصود هنا قوته، هنا قوته معنا الشدة هنا القوة. يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، إنه رأت من قوته يعني ما أزال يعني يزيل الصخرة وما إلى ذلك من الأشياء التي لوحظ فيه. فوكزه موسى فقضى عليه دقة واحدة فمات، هذا يدل على قوة، الوكزة هي الدقة. وهل كان يعلم أن هذا الرجل جاء من عند الله أم أنه رأى رجلا يهدده يقول سأقبض روحك فصكه؟ الجواب احتمل هذا وذاك، والثاني أقرب. ومن فوائد هذا الحديث أن الملك أن لملك الموت عينا، كقوله فرد الله عليه عينيه. ومن فوائده أيضا قوله يضع يده على متن ثور فله بكل ما غطت يده بكل شعر سنة، يعني وكم في جلد الثور من شعر، الله أعلم مئات وألوف شعر، إذا وضع يده على ما أعطاه الله عز وجل من قوة ومن جسم عظيم على متن ثور على جلد ثور كم سيكون فيه من شعر، وله بكل شعر سنة. ولما علم أن معال ذلك للموت قال الآن، يعني إن بقي 500 سنة أو أكثر من ذلك 800 سنة 1,000,000 سنة مصيره إلى الموت، فإذا الآن هذا يدل على حبه للقاء الله وإيقانه بذلك عليه الصلاة والسلام. وإنما كان ذلك لما جاءه من يريد أن يقبض روحه سكه، وما كان يعلم، وهذا يدل أنه ما يعلم الأنبياء الغيب إلا ما يعلمهم الله. ومن فوائده أيضا أنه لا بد للإنسان من الموت مهما طالت به الحياة. أي والله، قال الله تعالى كل نفس ذائقة الموت، حتى عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل في آخر الزمان حيا ثم يموت. ومن فوائده أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يملكون تحديد الأرض التي يموتون بها، لقوله سأل الله أن دنياهم الأرض المقدسة رمية بحجر، وهذا كقوله تعالى وما تدنسون بأي أرض تموت. ومن فوائده أن قبر موسى عليه السلام غير معروف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر، لكن هل هو الآن معروف؟ ليس معروفا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يريه أمته، ومثل هذا لا يمكن ثبوته إلا عن طريق الوحي. جيد. إن قال قائل هل غيره من الأنبياء معروف قبره؟ قلنا لا، الآن ليس قبر أحد من خلق من الأنبياء معروفا إلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، والبقية تعرف الجهات التي دفنوا فيها، لكن لا يعرف موقع القبر تعيينا. يعني نحن نعرف جهة القبر الذي دفن موسى أنه بالشام، يعني الأرض المقدسة، لا ندري في أي مكان من الأرض المقدسة، وهكذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالشام، ولا ندري في أي موطن. هذه حكمة الله، أراد الله عز وجل أن لا تعلم قبورهم، وفي ذلك خير كثير للناس وسد لذرائع الشركيات. وعلم قبر نبينا صلى الله عليه وسلم لأنه في الطائفة المنصورة التي تذب عن دين الله ولما فيها من الخير، وأولئك خلت بينهم قرون يحصل بها شركيات أكثر ويتضرر الأمة أكثر، والله أعلم ماذا يحصل من وراء ذلك. لما كان هذه الأمة خير أمة جعل الله قبر نبيها واضحا معلوما، مع القيام بالحجة في النهي والزجر عن الشركيات به واتخاذه عيدا، هذا نوع من الحكمة في جعل هذا النبي عليه الصلاة والسلام معرفة قبره، جعل قبره معروفا. إلهنا بارك الله فيكم.